أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فنبدأ في دراسة باب المواريث. ودراسة المواريث دراسة تحتاج إلى تركيز في أنها شبيهة بالمسائل الرياضية، حيث يحتاج الإنسان أن يعرف القواعد والأصول لعلم الميراث ويتعلم ذلك جيدا حتى لا تختلط عليه المسائل ولا يخرج السهام بطريقة خاطئة ولا يخرج المسألة بطريقة تؤدي إلى الاختلاط. وإذا اختلط على الإنسان في حسبة الميراث أي شيء فسوف يكون الناتج لكل مسألة الميراث خطأ. فكل المسائل تحتاج إلى تركيز وإلى معرفة المسائل معرفة جيدة. علم الميراث يحتاج إلى التركيز، يحتاج إلى المتابعة. فليس من الصحيح أن يدرس الإنسان جزء معين في علم المواريث ثم يفتي به. فمثلا قد يدرس علم الميراث ولا يدرس باب الحجب، ثم بعد ذلك لا يعرف الحاجب من المحجوب ولا حجب الحرمان ولا حجب النقصان، فيأتي في مسألة فربما لا يعرف القدر في هذه المسألة كيف يكون فيعطي الميراث بطريقة خاطئة. فالمسائل تحتاج إلى دراسة باب المواريث كاملة. وأحيانا تكون المسائل تمشي على قواعد معينة ثم يأتي في باب لا يعرف الصواب، كمسائل الرد مثلا في مسائل الميراث فلها قواعد وأصول، ثم بعد ذلك هناك مسائل معينة لها فصول معينة في باب المواريث كالأكدرية مثلا. فأقصد أن الإنسان إذا بدأ في علم الميراث يحتاج أن يتمهل حتى يدرس العلم جيدا، وأن يعرف أصول باب الميراث، وأن يعني يستند إلى متن الرحبية، وهذا المتن هو الذي عليه عامة من يدرس المواريث بحفظ متن الرحبية للإمام الرحبي. هذا المتن الذي أصل فيه هذا الباب تأصيلا قويا، فأنت ترجع في المتن، فإذا اختلطت المسألة على الإنسان يعرف من خلال متن الرحبية مسائل الميراث، لأنه جعل فيها القواعد والأصول والأنصبة والسهام، وجعل فيها المسائل والحساب، جعل فيها كل شيء. فالإنسان في هذا الباب إذا حفظ الرحبية يكون قد استند إلى دليل إذا تاهت معه بعض الأدلة. فباب الميراث باب من الأهمية بمكان، وهو من العلوم التي يعني يأتي بعض الناس فربما يتكاسل عن دراستها، فتجد ربما الإنسان يأتي المريض يجد يشعر أنه يدرس رياضيات ويدرس مسائل ربما تتداخل فيزهد فيها. لكن إنسان لو دخل إلى هذا الباب وجده سهلا وميسورا، وجده باب طيب جميل ويفتي يعني به الناس عن علم وعن دراية حتى يعني يعرف المسائل المتعلقة بالإرث. نبدأ في تعريف الميراث، لأننا نتكلم عن الميراث. الميراث تعريفه عند أهل العلم قال في هذا الكتاب الذي نتكلم فيه ويقول هو التعويل عليه، موسوعة أحكام المواريث للدكتور شوقي عبد الساهي، فيقول في هذا الكتاب، وسوف نستند إلى كلام أهل العلم في بعض المسائل، بأنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، والمراد بالعلم القواعد الفقهية والحسابية. وقيل بأنه فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات، وبعلم الحساب الذي يوصل لمعرفة كل ذي حق من التركة. وأيضا من التعريف للميراث انتقال الشيء من شخص إلى آخر انتقالا حسيا. يعني الإرث عبارة عن شخص مات وترك تركة، هذه التركة تنتقل من محمد الذي مات إلى أولاده أو إلى ورثته، فهذا الانتقال يسمى هو الإرث. فعند ذلك انتقال الشيء من شخص إلى آخر انتقالا حسيا حقيقيا كانتقال المال، أو معنويا كانتقال العلم، ومنه أن العلماء ورثت الأنبياء. فنقول أن علم الإرث هو عبارة عن انتقال تركة الإنسان، وسوف نذكر ما هي التركة، من الإنسان الذي قد مات إلى الورثة الذين يرثونه بعد ذلك، فينتقل هذا المال، وكيفية انتقاله وقواعد الانتقال هذا سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. والآيات الدالة على الإرث في كتاب الله تبارك وتعالى مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، فالإنسان يجد أن هذه الآيات التي راجعت ومنها ما هو في المائدة رجعت إلى أصول من خلال هذه الآيات يضع الإنسان كل القواعد التي ترجع لعلم الميراث في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. الميراث يتعلق بالتركة، بمعنى أن الإنسان إذا مات وليست له تركة فنقول لا مال له فليس له ورثة، أو أن الورثة لن يجدون شيئا يرثونه. أما إذا وجدت التركة فهنا سوف نبدأ نتكلم على أحكام الإرث. فعند ذلك القاعدة الأساسية أن يكون للميت تركة قد تركها، قلت أو كسرت. أما إذا لم يترك أي شيء فليس هناك شيء ينتقل، فمات الميت وليس له أي شيء ودفن وليس هناك شيء للورثة يرثونه بعد ذلك. هنا تعريف التركة حتى نعرف ما هو الذي ينتقل من الميت إلى الورثة. الأحناف عرفوا التركة هي ما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها، وبناء على هذا يذكرون التركة هي عندهم العقارات والمنقولات، العقار مثل المنازل والأراضي وما شبه ذلك، والمنقولات الشيء الذي ينقل كالأجهزة والمتاع وما شبه ذلك. الأمر الثاني عندهم الأموال التي يستحقها المورث ولكن لم يتسلمها، بمعنى أن المورث باع أرضا والمال سيأتي بعد فترة معينة فمات ولم يأتي المال، كأن يكون له حقوق عند الناس ولم يتسلمها بعد، هذه الحقوق ستنتقل إلى الورثة لأن الميت قد مات في ذلك. قال كالديون التي في ذمة الغير، وكالدية الواجبة بالقتل الخطأ، كأن يكون له دية وسوف تسلم إليه، لأن الدية تسلم على أقساط، فأبقى أنها سلمت منها جزء من الأقساط وباقي الأقساط ستأتي فيتسلمها الورثة وتقسم على الورثة، أو بالصلح عن القتل العمد، كان يكون هذا الميت مات مثلا بعض الناس له وهو وليه، فعند ذلك تصالح على جزء من المال كدية الخطأ مثلا، فعند ذلك هذه الدية سواء كان مال أو سواء كان إبل أو سواء كان شياء فسوف تؤدي إليه فمات، فهذا المال الذي سيأتي يكون أيضا داخل في الإرث معنا. الحقوق العينية وهي التي ليست بمال في ذاتها ولكن تقوم بالمال أو تكون نابعة لمال تابعة للمال، كحق الشرب وحق المرور، بمعنى يكون له حق انتفاع بماء في بئر معين أو حق مرور من دار معينة أو ما شابه ذلك، هذا أيضا يدخل معنا في الإرث. بعد ذلك ذكروا الخيارات، كان يكون له خيار في بيع من البيوع، بمعنى أنه باع أو اشترى وله خيار، فإذا باع أو اشترى وكان له خيار ثم مات ينتقل هذا الحق للورثة، بمعنى أنه تعاقد على أرض وله خيار لمدة يومين أو ثلاثة فمات، هذا الخيار ينتقل إلى الورثة فهم الذين يكملون بهذا النفع بالخيار بالقول أنهم يكملون أو يرفضون إذا كان الخيار متفق على مدة معينة. قال وبذلك لا تشتمل التركة عند الأحناف على ما يأتي، لا تشتمل على الآتي: الأعيان التي تتعلق بها حق الغير قبل الوفاة، مثل العين التي رهنها المورث عند دائنه وسلمها له، فإن حق المرتهن تعلق بعينها في حال حياة الراهن. كذلك الخيارات الشخصية البحتة كخيار الشرط وخيار الرؤية، حق الانتفاع بما أوصل، لأن خير الرؤية للميت والبعض يجعله ينتقل إلى من بعده، حق الانتفاع بما أوصله به ومات قبل مضي المدة التي حددها الموصي، وسوف يأتي هذا في الوصية إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الأحناف عن التركة. كلام الأئمة الثلاثة أقرب من هذا التفصيل، فقال المالكية: حق يقبل التجزئة يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له لقرابة بينهما أو نحوهم. يعني حق يقبل التجزئة مال يتركه ويجزأ على الورثة ويكون هذا المال للميت، سيدخل فيه ما ذكرناه عند الأحناف لكن تعريف عندهم مجمل. وقال الشافعية: كل ما كان الإنسان حال حياته وخلفه بعد مماته من مال أو حقوق أو اختصاص، وكذلك ما دخل بعد موته في ملكه بسبب كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته. يعني كل ما يأتي للإنسان وما يتملكه الإنسان من مال في حال حياته أو وقع له هذا الحق بعد وفاته، كان يكون نصب شبكة في الصيد ووقع هذا الصيد بعد مماته، فينتقل كل ما يتملكه الإنسان بعد ذلك يكون ملكا له وينتقل إلى الورثة. عند الحنابلة هي الحق المخلف عن الميت، فما خلفه الميت من تركة ومن أموال هي حقوق تنتقل إلى الورثة، وأظن الكلام متقارب إلى حد كبير. فعند ذلك نقول ما تركه الإنسان من أموال ومن تركات ومن عقارات ومن حقوق له تثبت له بعد موته، كل ذلك سوف ينتقل إلى الورثة بعد ذلك إذا مات الميت وتحققت وفاته، كما سيأتي في أركان الإرث إن شاء الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الإنسان إذا مات وترك تركة. لا يأتي الإنسان أول ما يموت الميت ويقسم التركة مباشرة، لا، هناك حقوق تتعلق بالتركة قبل الورث، قبل تقسيم الإرث، لأن الله عز وجل قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني لما ذكر آيات الميراث بعد أن يذكر الأنصبة يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فبعد الوصية أو الدين يكون تقسيم التركة. فعند ذلك ننظر ما هي الحقوق التي تتعلق بالتركة. يعني الرجل ترك أرض وعقار وأموال وذهب وترك أشياء كثيرة للورثة. قبل أن نقوم بالتقسيم ننظر في أشياء معينة، نفعل هذه الأشياء ثم ما بقي بعد ذلك يقسم كإرث. ما هي الأشياء التي نقوم بفعلها؟ أول شيء تجهيز الميت. تجهيز الميت، الميت يجهز من ماله، فلو مات محمد وله أموال نأخذ من أمواله ما نحتاج إلى تجهيز الميت، سواء بقى الغسل والكفن والقبر والدفن، ولو كانك تصريح للدفن أو أمور متعلقة بأوراق معينة، المهم كل ما ينفق على ذلك يكون من تركة الميت، من مؤن التجهيز والدفن والغسل وما شبه ذلك، هذا من مال الميت. الخلاف عند العلماء في هل لو أن الإنسان كان له زوجة هل يلزمه أن يجهز الزوجة إذا ماتت من ماله، أو يجهز الزوجة من مالها أو على أوليائها؟ يعني محمد له زوجة وماتت زوجته، هل تجهيز زوجته على محمد أم على أو من مالها أو على أوليائها أو أقاربها كالأبوين أو ما شابه ذلك؟ الأحناف والشافعية يقولون في هذه المسألة أن الزوجة ولو مطلقة، أن الزوجة ولو مطلقة طلاقا رجعيا، بمعنى أنها في الطلقة الأولى في أثناء العدة أو في الطلقة الثانية في أثناء العدة، هذا اسمه الطلاق الرجعي، أو بائنا وهي حامل، أو تكون الطلاق بائن وهي حامل، فعلى زوجها مؤنة التجهيز والدفن. قال: لأن كسوتها في حياتها واجبة على زوجها مطلقا، فكذلك ما تكفن به بعد موته لبقاء بعض آثار الزوجية بينهما بعد الممات، فعند ذلك يقولون إذا كانت الزوجة مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة طلاق بائن وهي حامل الآن، فإذا ماتت في هذه الفترة عند الحنفية والشافعية التجهيز يكون على الزوج. وكذلك إذا كانت هذه الزوجة غير مطلقة، بمعنى أن هي الزوجة ماتت وهي عند زوجها وليست بمطلقة، أيضا تدخل معنا من باب أولى. أما عند الإمام مالك، أما عند الإمام مالك في إحدى الروايات وأحمد بن حنبل لا يجب التجهيز على الزوج، بمعنى إذا ماتت الزوجة فإنها تجهز من مال أبيها أو من مالها، فلا يلزم الزوج أن يقوم بتجهيز زوجته بعد موتها. قالوا لانقطاع الزوجية بينهما بالموت، بل يجب كل ذلك من في مالها إن كان لها مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقتها من أقربائها. والقول الأول أقرب، لأنه مع القول بانقطاع الزوجية بينهما بالموت فإنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، فعلى ذلك الأقرب أنه يجهز هذا التجهيز، يقوم بهذا التجهيز الزوج، فهي باقية عنده والرجل كانت مع زوجته وكانت في حال، اللهم لو كانت هذه الزوجة غير مدخول بها وكانت عند أهلها فلم يدخل بها الزوج، فالأقرب في هذه الحالة أن يقوم الأهل بتجهيزها. أما إذا كان قد دخل بها وماتت عنده فالأقرب أن نقول على الزوج أن يقوم هو بذلك، وإن كان الخلاف قائم بين المالكية والحنابلة في أنه لا يلزمه، وبين الشافعية والحنفية بأنه قالوا يلزمه ذلك. يبقى الحق الأول تجهيز الميت من المال الذي قد تركه، فبخلاف المسألة التي ذكرناها مات رجل أو مات أي إنسان، فعند ذلك إذا كان هذا الإنسان لا ينفق على نفسه ننظر إلى الذي ينفق عليه فهو الذي يقوم بتجهيزه. إذا كان هذا له مال وينفق على نفسه فعند ذلك نأخذ من ماله ونقوم بتجهيزه بعد موته، وكل ما يتعلق بالتركة نقوم بتجهيزه بعد موته، كما تحتاج إلى الغسل والكفن والدفن وما شابه ذلك. الحق الثاني في التركة إيفاء ديون الميت. ديون الميت بتتعلق بصورتين، ديون لله تبارك وتعالى وديون للآدميين، ديون لله تبارك وتعالى وديون البشر. فهناك خلاف في أي الأمرين نبدأ، يعني نبدأ بديون الله أم نبدأ بديون البشر. الإمام الشافعي يقدم ديون الله تبارك وتعالى، وديون الله سبحانه وتعالى مثال إيه؟ أن تكون عليه كفارات، أن يكون عليه كفارات لم يدفعها، أن تكون عليه زكاة قد أخرها ولم يدفع هذه الزكاة، أن يكون عليه أي شيء متعلق بأمر مالي لله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الأمر متعلق بالله سبحانه وتعالى هل يقدم أم ديون العباد التي تكون عليه مال لفلان وديون للبشر بأي صورة من صور الدين؟ فعند ذلك الله عز وجل قال من بعد وصي يوصي بها أو دين، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أن صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فعند ذلك مسألة الدين مسألة هامة جدا أن نقضيها عن الميت، ولابد أن ننتبه لذلك، لأنه كما في صحيح مسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء بأول قطرة من دمه إلا الدين، يغفر له كل شيء بأول قطرة من دمه إلا الدين. فدل على أن الشهيد مع علو منزلته ومع أنه أن الله عز وجل أكرمه بالشهادة وأنه في منزلة عالية عند الله عز وجل، لكن بقي أن عليه دين لا يقضى. فعند ذلك لابد من المسارعة بقضاء ديون الميت، بقضاء ديون الميت. ديون الميت كما قلنا ديون لله وديون للعباد، أيهما يقدم؟ فهنا الأقرب تقديم ديون العباد، لأنه قد يتسامح في ديون الله عز وجل هذا فيما بينه وبين الله، كان تكون عليه كفارة، كفارة يمين، كان يكون مثلا عليه مثلا كفارة في أو نذر أن يعني يعطي مالا أو يخرج مالا من تركته ولم يخرج هذا المال، هذه ديون لله سبحانه وتعالى. فإذا كان نذر أن يخرج مبلغ ولم يخرجه هذا دين عليه، يعني يكون عليه كفارة هذا دين عليه لله سبحانه وتعالى. أما ديون العباد فإنهم قد لا يتسامحون فيها، فالأولى أن نعجل ديون العباد لأنهم قد لا يتسامحون ولا يعفون عن هذا الدين، فالأولى في ذلك أن تعجل هذه الديون. ديون العباد إما حالة وإما مؤجلة، بمعنى الميت كان عليه أن يدفع مال الآن أو قبل ذلك وحل موعد الدين ثم مات، هذا المال الأولى أن يدفعه الورثة من التركة مباشرة، لأن الموعد الدين حال، كان يكون هذا موعد الدين مثلا في أول رمضان ومات الميت أول رمضان فحل موعد الدين فعليه أن يدفع الآن هذا الدين. الديون المؤجلة كان يكون هذا المال سوف يدفعه مثلا في محرم أو يدفعه مثلا في ربيع وبقي أمامه عدة أشهر. هنا قولان للعلماء، هل أنا أقوم الآن بتعجيل دفع هذه الديون التي بقيت عليه عدة أشهر أم لا يلزم إلا أن تدفع لصاحبها في موعدها؟ الأصل أن تدفع لصاحبها في موعدها ما لم يقم الورثة بتقسيم المال وأخذ كل إنسان حقه من المال، فإذا أتى الموعد أتى صاحب الدين للورثة كل واحد قال أنا أخذت نصيبي ولا أعلم أن لك شيئا، بخلاف أن يكون هذا الميت له تجارة أو له أموال ستأتي في موعد سداد الديون، فرأى الورثة أن يؤخروا هذا المال إلى موعده والمال موجود وأن المال في حوزتهم أو سيأتي في موعده ويسد ويدفع إلى أصحاب الديون، فلا حرج أن يؤخر الآن، أو يكون له تجارة واتفق الورثة على أن تبقى التجارة كما هي وأن تصير الديون تنتقل الآن ديون التجارية من الميت إلى الورثة فهم يتحملون ذلك وصاروا سيكملون في التجارة بعد أبيهم مثلا، ففي هذه الحالة انتقلت الديون إليهم وتبقى المسألة كما هي، بخلاف أن يقول لا سنقسم الآن ونبيع كل شيء وكل إنسان سيأخذ حقه الآن. هذه المسألة الأولى فيها أن احنا ندفع الديون التي حتى لم يأتي موعدها بعد، حتى أننا سنصفي كل شيء وندفع كل شيء في ذلك. إذن هنا عندي الديون إما لله سبحانه وتعالى وإما للعباد، فقلت أن مذهب الشافعية أنه يقدم ديون الله سبحانه وتعالى من باب ودين الله حق أن يقضى، من باب ودين الله حق أن يقضى، لقوله صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله حق بالوفاء، فقالوا أن الله عز وجل حق بالوفاء، وهذا أتى لما المرأة أو الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأم التي ماتت عليها صيام، فبين صلى الله عليه وسلم لو كان على هذا الرجل، لأن الرواية مرة امرأة ومرة رجل، لو كان عليه دين كان يقضي عنه الدين؟ قال نعم، قال فقد الله فالله أحق بالوفاء، فالحديث في مسلم. فعند ذلك نقول إن هذه المسألة متعلقة بأنه النصر ذكر أن الله أحق بالوفاء فقالوا ديون الله عز وجل أولى، بينما قالت المالكية أن ديون العباد مقدمة على ديون الله عز وجل، وذلك لغنى الباري سبحانه وتعالى وفقرهم، وأنه سبحانه وتعالى هو غني عن العباد وأنه يتسامح، بخلاف العباد فإنهم لا يتسامحون. ففي هذه المسألة نقول إن الأولى في ذلك أن تقضى ديون العباد، بينما ذهب الأحناف إلى سقوط ديون الباري، يعني الأحناف يقول لا تسقط ديون الله عز وجل، تسقط عن الميت وبالموت، ولأن الموت يعتبر عجزا كليا، أما إذا أوصى بأنها بها فإنها تصير كالوصية فتخرج من جميع المال. أما الحنابلة فقالوا إلى أن ديون الله وديون العباد سواء لعموم قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فتقسم بينهما، لأنه عند العجز، يعني لو أن الميت عليه 1000 وترك 500، فعند ذلك الورثة يأخذ كل إنسان بنسبته، يعني يأخذ نصف المال أو حسب الحصص التي له، يعني كان نقول نسبة وتناسب، إن إحنا ممكن نقول الموجود من التركة ما يقضي ديون يوفي 70%، يبقى كل إنسان سيأخذ 70% من المال الذي له على الميت، فيقول تقسم بين ديون الله، فنقول مثلا عليه ديون لله 1000 وعليه للعباد 3000، يبقى المجموع 4000، فلو ترك مثلا نصف هذا المال فعند ذلك يكون ديون جميع الديون بما فيها لله وبما فيها للعباد ندفع النصف من كل من كل جزء، ولكن هذا كلام الحنابلة في ذلك، ولعل الأقرب في ذلك أن نرجع إلى كلام الشافعية بأنه نقدم ديون العباد أولا، ثم ما بقي ندفع ديون لله عز وجل. وإذا لم نجد ما نوفي به ديون العباد فإننا نعطي إنسان بنصيبه من كل حصة، وعند ذلك إما أن يتسامح وإما أن يبقى الجزء الباقي أيضا على الميت. بمعنى أقول الميت لم يترك إلا هذا المال، هذا نصف حقك، أو أنت تركت من المال مثلا الربع أو الثلث أو ما شابه ذلك. قال إن قال أنا قد سامحت في الباقي تمت المسامحة. إذا لم يسامح إما أن يقوم بعض الناس وأن يكمل له المال، وإما أن يبقى هذا على الميت له حتى يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بالتركة، وهي أن نخرج الديون من التركة، وكما قلنا ديون لله سبحانه وتعالى وديون للعباد. أحيانا بعض الناس يموت الميت ويكون هذا الميت قد جهل فقه الزكاة، وربما عليه زكوات لم يؤديها، فيتعجل الورثة ويقومون بتقسيم التركة في حال أن الميت عليه زكاة تقدر ربما بمئات الآلاف وربما بالملايين إذا كانت التركة كبيرة جدا. ففي هذه الحالة ننظر ونسأل أهل العلم، هذا الرجل مثلا كان يتاجر أو معه مال يقدر بكذا وكذا وكذا ولم يخرج الزكاة، ولم يخرج الزكاة، ففي هذه الحالة نقول أنه إذا كانت عليه زكاة لعام أو لأعوام تخرج من ماله، حتى لو كانت لأعوام. اللهم إن كان هذا المال لا يفي وعجز، بمعنى أن رجل لم يؤدي الزكاة حتى لو هو في حال حياته ثم علم المسألة الآن، نقول هذا دين عليك لله. إذا وسع الله عليك فأنت عليك مبلغ من المال من الزكوات التي كانت عليك ولم تؤديها، إذا يسر الله لك اقضي هذا المال. أما إن عجز فهو عاجز الآن، لا شيء عليه الآن سوى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول لو كان الميت ترك مالا نخرج الزكاة، إذا كانت هذه الأموال لا تفي نرجع لأن عليه ديون لله وديون للعباد. ونحن عندنا الأحاديث الثابتة في أن من كان عنده مال ولم يخرج زكاته أنه يعذب يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، من الأحاديث التي ثابتة، منها ما هو في مسلم، منها ما هو في الصحيحين، أنه يمثل له شجاع أقرع فيطوق يوم القيامة، يقول ويأخذ بليه زمتي يقول أنا كنزك أنا مالك، ومن أنها تجعل صفائح من نار يوم القيامة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومعنى الكنز من ادخر مالا ولم يؤدي زكاته، فلو أدى زكاته لا يسمى كانز. وقال في حديث أبي ذر بشر الكنزين برطف من نار يوضع في على حلمة ثديهم فتخرج من نغض كتفيه وتضع في نغض كتفيه فتخرج في من حلمة ثديه في يوم كان مقداره كذا وكذا. فالأحاديث أنه يعذب، وحديث بقى الإبل والبقر ده حديث طويل في الصحيحين يعذب. فأنا أقول إن احنا ننظر هل عليه ديون، إذا كانت عليه ديون نخرج الزكاة سواء لعام أو لعامين أو لثلاثة عن هذا الميت، ولا نتعجل بالتركة الآن لأن هذه ديون لله سبحانه وتعالى. من هذه الديون التي لله يكون الرجل قد استطاع ووجب عليه الحج ولم يحج، استطاع ووجب عليه الحج ولم يحج، فعند ذلك نخرج جزء من المال للحج عنه لأن هذا دين عليه لله سبحانه وتعالى. بمعنى أن من كان على هذه الحالة المادية سيحج مثلا بمئة ألف بخمسين ألف، نخرج خمسين ألف ونعطيهم لشخص يحج عنه حتى نسقط عنه الحج لأن هذا دين عليه لله. ويكون اللهم لو قال ابنه أنا سأحج عنه من خالص مالي، خلاص مش متعلقين بأنه لابد أن يخرج المال، لكن إذا كان لن يكون هذا إلا بأن يخرج الخارج بالنفقة عن هذا، لأن الإنسان لو أناب غيره بالحج عنه لمرض كالمعضوب مثلا أو الذي يعني عجز عجزا تاما، لحديث المرة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الحاج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فعند ذلك لو كان هذا يسمى بالمعضوب اللي هو يعني لا يتحرك ولا يستطيع أن يقوم ولا ليست له حركة، فينيب من يحج عنه مثلا إذا كانت عنده قدرة مالية. فعند ذلك نقول إنه لو كان عنده مال ولن يخرج عنه إلا بأن ندفع لمن سيخرج نقول كان سيحج بكام فنعطيه المال نقول أخرج وحج عن فلان هذا دين علي. لو قال ابنه مثلا أنا سأحج عنه في العام القادم وأنا لا أحتاج إلى مال وأنا سأقوم بهذا تطوعا أو أنا أعمل مثلا في السعودية وسأحج من هناك يبقى خلاص لا داعي أن نخرج هذا المال. لكن لو كان نحتاج إلى إخراج بهذا دين عليه لله سبحانه وتعالى أن يحج عن. ننظر بقى فيما يتعلق بديون الله سبحانه وتعالى من زكاة من حج من كفارات من ديون كانت عليه لله سبحانه وتعالى بأي صورة من الصور حتى نقضي عليه هذا نظرا ولم يوفيه بعد إلى الآن نظرا أن يسبح ذبيحة لله هذا دين عليه لله سبحانه وتعالى. ننظر في هذه الأمور التي هي دين عليه لله. ننظر في ديون العباد التي هي حقوق العباد المتعلقة بالتركة فلان له مال وفلان له مال وفلان له مال ننظر في هذه الأمور ونقضيها عن الميت. هذا بالنسبة للجزء الثاني من التركة. الجزء الثالث من التركة الوصية. الوصية الآية تقول من بعد وصي يوصي بها أو دين. فإذا نظرنا أن الميت قد تكون له وصية الفرق بين الوصية والهبة حتى لا يعني نتداخل يعني الهبة أن أهب في حال حياتي لابني أو لأي إنسان مالا يتملكه في الحال فأنا أهب وأعطيه مثلا لولدي أو أعطي لأي إنسان فيأخذ ما وهبته إليه ويصير ملكا له الآن يحق له التصرف فيه بالبيع والشراء والوقف والهبة وجميع أنواع التصرفات. أما الوصية فهي متعلقة بجزء من التركة تصير بعد الموت لا تصير في حال حياة هذا المورث. فعند ذلك نقول ما دام حيا فالمال في يده هو. بعد ذلك يقول عند موتي يعطى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا هذه تسمى الوصية. آيات الوصية في القرآن الكريم لها أحكام ولها فقه نذكر يعني بعض الأحكام منها سريعا بالنسبة لمسائل الوصية في التركة. يبقى هنا مسألة الوصية هل الوصية أولا تكون واجبة على الميت أو ليست بواجبة؟ بمعنى هل يجب على كل إنسان أن يكتب وصية أم أن الوصية تتعلق بأمر ثاني؟ سنقرأ كلام الإمام القرطبي الآن. والراجح أن الوصية تكون واجبة كما سنأخذ الآن تكون واجبة في حال أن الإنسان عليه حقوق للعباد ولا يعلم بها أحد فتحتاج إلى كتابة حتى لا يضيع حقوق العباد. بمعنى أن فلان أعطاه أمانة أو أنه اقترض من فلان مال أو أنه له فلان أعطاه الشيء يدخره ففي هذه الحالة نقول أنه إذا كان كذلك الأولى أن يكتب الوصية بذلك. أما إذا كان الإنسان لا يكتب الوصية وتركها فإن الحقوق قد تضيع. نقرأ كلام الإمام القرطبي في هذه المسألة مسألة الوصية. يفسر الإمام القرطبي قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. يقول اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون. إذن هناك إجماع على من أن عنده ودائع للناس وعليه ديون للناس يجب أن يوصي يعني يكتب في الوصية أن فلان له عندي كذا وفلان قد أعطاني وديعة عندي كذا وفلان كذا. لو كان قد أخبر الأولاد وأخبر الزوجة وأخبر من حوله هنا يكون قد أخبرهم بذلك لكن ربما أخذ هذا الشيء وضعه في بيته فإذا مات أتى فلان يقول أودعت عند أبيكم كذا يقول لا نعرف. لكن لو وجدت الوصية مع هذا الشيء مكتوب يقول هذا فلان وهذا لفلان وهذا لفلان. أما هذه المسألة لابد أن ننتبه لها أن هناك إجماع على أنها واجبة على من عنده ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك وهو قول مالك والشافعي والثوري موسرا كان الموصي أو فقيرا، وهذا هو الصحيح. يعني هل يجب علي لو عندي أموال كثيرة جدا جدا أن أكتب وصية بمعنى أن أوصي لفلان وأوصي لفلان وأوصي لفلان؟ الوصية بتتعلق بجزئين، جزء أن أوصي مثلا بأمور تتعلق بأنني مثلا أوصي أولادي بتقوى الله، وأوصي أنهم مثلا أحب منهم أن يكملوا تعليمهم، وأوصي مثلا أن يكملوا زواج ابنتي من فلان، مثل هذه النصائح التي هي عبارة عن نصائح من الأب لأولادي أو لأقربائي. الجزء الذي يتعلق بهذه المسألة أيضا أن يكون الوصية متعلقة بأنه يوصي أن يدفنه فلان وأن يغسله فلان وأن يدفن في المكان الفلاني وأن يدفن كذا وكذا، هذا جائز، لأن أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، هذه كانت وصية. فممكن أن تكون وصية بأن فلان يقوم بتغسيلي وفلان يقوم بدفني وفلان يقوم بكذا، هذه من الوصايا. أما الجزء الذي يذكر في هذه الآية الوصايا المتعلقة بالتركة، بمعنى أنه له وصية في التركة مثلا، أعطوا فلان كذا وأعطوا لفلان كذا، هل واجب عليه لو كان غنيا موسرا أن يكتب الوصية؟ لا يجب عليه إلا كما ذكرنا إذا كان عليه ودائع وعليه أموال، وإن عنده ودائع وعليه أموال ولا يعلم بها أحد وجب عليه أن يكتب ذلك، لأنه ربما مات فجأة فهذه الحقوق لا يعلم بها أحد فتذهب على أصحابه. يبقى أكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك، وقول مالك والشافعي والثوري موسرا كان الموصي أو فقيرا. وقال الطائفة الوصية واجبة على ظهر القرآن، قال الزهري قليلا كان المال أو كثيرا، أنه إيه عليه أن يوصي بأي وصية قليلا كان المال أو كثيرا. وقال أبو ثور ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه، وهذا قول قوي، وأنه عليه مال وعليه أن يخبر بذلك من خلال وصية. وإذا كان هذا الخبر قد قاله لأولاده، قاله لزوجته، قال لمن يعرف ذلك وهناك شهود على ذلك، فقل قد تم المراد أيضا، لكن أحيانا لا يكون يعلم بذلك أحد، فعند ذلك الأولى أن يكتب هذا، فإن مات وجد صاحب الحق حقه من خلال الوصية. فأما من لا دين عليه، كلام أبو ثور، فأما من لا دين عليه ولا وديع عنده فليست بواجب عليه إلا أن يشاء، قال ابن المنذر وهذا حسن، وهذا قول قوي وهو قول حسن كما قال. واحتج الأولون بقوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم ليس له شيء يريد أن يوصي به أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي رواية يبيت ثلاث ليال، لكن انظر الحديث يريد أن يوصي به، يعني يريد دي تدل على أنه ليست أحيانا يريد أن يوصي وربما لا يريد. ثانيا كثير من الصحابة ولم يكتب وصايا، لكن هناك من كتب وهناك من لم يكتب، ففعل الآية تدل على أن الوجوب متعلق في الآية بأن الوصية متعلقة بمن عليه ديون، بمن عنده ودائع، بمن هناك حقوق لا يعلم بها أحد لابد أن تكتب وأن يعلم بها الناس من خلال الوصية، وإلا ربما مات فعند ذلك لا. كان يكون مثلا اشترى هو فلان قطعة أرض مثلا يعني، وكتب العقد باسمي ولم يعلم بذلك أحد، وفلان دفع 100,000 وأنا دفعت 100,000 ومات الرجل، يقولون الله العقد موجود عندنا أن هذا الأرض ملك لأبي ونحن سنرثها، يقول الرجل أنا اشتريت نصفها، أين العقد ليس مكتوب فيه زي. لكن لو كتب في الوصية أو كتب على هذا العقد أن هذه الأرض مناصفة بيني وبين فلان أو بنسبة كذا وكذا بيني وبين فلان وقد قام ده، ولكننا لن نكتب اسمه في العقد لعلة معينة أو ما شبه ذلك، يكون هذا قد أعطى الرجل حقه، أو يكون من بداية هناك شهود والوصية كتابته أولى من الشهود، ربما مات الشهود، ربما نسوا، ربما فلا ندري، لأن ربما الشاهد نسى أو مات أو سافر أو ما شابه ذلك. واحتج من لم يوجب الوصية بأنه قال لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، لقوله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب وصيتهم، ولكان ذلك لازما على كل حال. لم يبين الله تعالى مقدار ما يوصي به من المال، وإنما قال إن ترك خيرا، والخير المال، الخير في الآية دي بمعنى المال، والخير المال، لقوله وما تنفق من خير، وقال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، الخير في هذه الآيات بمعنى المال. فجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وأوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس. وقال علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. يعني كلما الوصية تكون بالمال الأقل يقول أنه يكون أفضل، لأن المسألة بنيت على حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير، لأن سعد أراد أن يوصي، فلما كان يريد أن يوصي بالمال كله نهى رسول الله بنصفه، نهى رسول بثلثيه بنصفه، فلما وصل إلى الثلث قال الثلث والثلث كثير. معنى ذلك ربما كلما قل في الوصية كان أولى، وهذا معنى كلام علي رضي الله عنه، كان يوصي بالخمس بالسبع بالتسع بالعشر بأي شيء، فربما كلما تقلل ليه حتى يترك ذلك للورثة. وسأتي هذا الكلام. وعائشة قالت رضي الله عنها أن الخير الكثير، الخير المذكور في الآية، أن يكون له مال كثير جدا. لا ينبغي الإنسان أن يترك مثلا مبالغ زاهدة قليلة جدا ويوصي حتى بالربع، هذا المال لا يكفي للورثة ولا يفعل لهم شيء، وهذا يريد أن يتزوج، وهذا يريد أن يعالج نفسه، وهذا عنده أولاد، فإذا نظروا إلى المال المتروك لا يكفيهم أساسا، فما بالهم قد أوصى الوالد مثلا أو من سنس منه بالربع مثلا أو بالثلث. فعند ذلك إذا كان ترك خيرا مالا كثيرا، بحيث لو أخرج الثلث فالثلثان مال وفير كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. واختار جماعة لمن ماله قليل ولا ورثة ترك الوصية، وله ورثة وله ورثة ترك الوصية، وروى ذلك عن ابن عباس وعائشة، بمعنى أنه له مال قليل وله ورثة، قالوا لا يوصي الآن. وعائشة سكت لما سكت الآية، لأن الخير الكثير في الآية ذكرت مبالغ كبيرة جدا، مبالغ تقدر عندنا اليوم بالملايين، فعند ذلك لأنها حسبتها بالإيه بالدينار، فعند ذلك نقول إن هذا المال الوفير إذا ترك، فربما يعني نقول مثلا رجل ترك مليون أو أكثر أو ما شابه ذلك أو مبالغ كبيرة يعني أيا كان، فلما يوصي مثلا بمئة ألف يكون مئة ألف بالنسبة للمليون العشر، فعند ذلك نقول أوصى بالعشر وترك مبلغ كبير 900 ألف مثلا، بخلاف أن يترك 50 ألفا ثم يوصي بالثلث، فيكون قد أوصى بال50 ألف أو 60 ألف بالثلث، يعني ب20 ألف أو على 50 أنها أقل 17 أو ما شابه ذلك، فعند ذلك نقول إن هو هذا المال المتبقي يضر بهم، وربما الثلث الآن كان سيغير معهم النسب إلى حد كبير، والله أعلم. ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبي حنيفة، دي مسألة ثانية بقى. المسألة الأولى إن هو الأفضل ألا يوصي إن ترك المال الكثير، وإذا كان المال قليل إن هو إيه إن هو لا يوصي. المسألة الثانية إن هو لو أوصى كلما قلل في نسبة الوصية كان أفضل، فالخمس أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث، ونقول الثلث أفضل من الخمس وهكذا. المسألة التي بعد ذلك، هل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، بأن يوصي مثلا بما زاد عن الثلث أيا كان؟ الجمهور يقولون لا يجوز له ذلك، لكن عند أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثة جاز أن يوصي بماله كله، هذا عندهم إن لم يترك ورثة، بمعنى أن لم يكن له وارث فقالوا لن يرثه أحد، فله أن يوصي بكل المال مثلا في هذه المسألة. أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله، وهذه مسألة فيها إجماع عليه، أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله لأن له ورثة، فالورث لهم حق في ذلك، لكن إذا زاد على الثلث فالمسألة متوقفة على إيه؟ على إجازة الورثة، سوف نتكلم عنها الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأجمعوا على أن الإنسان أن يغير الوصية، أجمعوا على أن الإنسان أن يغير الوصية ويرجع فيها، كتب في وصيته أوصيت مثلا أنه سيعطي لفلان وفلان هم من غير الورثة، لأن الوصية لا تكون للورثة كما سيأتي أيضا، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعتق الذي حقا حقا فلا وصية لوارث. طيب كتب لأبناء عمومته لأن له أبناء ذكور فأبناء العمومة لن يرثوا، ثم بدأ له بعد ذلك أن يغير لأن أبناء العمومة ربما أعطاهم الله المال أو ربما رأى أن يعطيهم لفلان من الجانب الآخر أو قل المال عنده فقال سأترك هذه الوصية، فله أن يغير الوصية وأن يرجع فيها. إلا أنهم اختلفوا في المدبر، إنه هو إيه، إنه المدبر اللي هو يقول له أنت حر دبر موتي، هذا إيه العبد المدبر، يعني يعتق دبر موت سيده. اختلفوا في العبد المدبر فمنعه مالك وأجازه الشافعي وأحمد. واختلفوا في الآية التي ذكرناها، إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. اختلفوا هل هي محكمة أم منسوخة. بمعنى الآية تقول الوصية للوالدين والأقربين، والحديث يقول إن الله قد أعتق لذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهل يجوز أن يوصي الإنسان للوالدين؟ يبقى أوصى لمن يرث منه، لأن عندما ندخل في علم الوراثة أكثر سنجد أن هناك من لا يحجب من الميراث أبدا، يعني لو وجد لابد أن يرث، وهم الابن والبنت والزوج والزوجة والأب والأم، ستة دول إذا ذكروا لابد أن يرثوا، بخلاف فلان أحيانا يأخذ، يعني مثلا لما نقول أخ أحيانا يأخذ وأحيانا لا يأخذ، إما نقول مثلا ابن الابن بنت الابن أحيانا تأخذ وأحيانا لا تأخذ، لكن هناك من وجد لابد أن يأخذ، بخلاف أنه ممكن نصيبه يقل، يعني الأب أحيانا نصيبه يقل مع وجود الابن، لكن الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة مستحيل ألا يرثوا. نأتي المسألة تقول الوصية للوالدين، يعني الوالد لابد أن يكون وارثا. هل الآية محكمة أم الآية منسوخة؟ معنى أنها محكمة إن الآية إن يكون في وصية للوالدين، والحديث بيقول لا وصية لوالد. معنى منسوخة يعني الآية نسخت بآيات الميراث، بآيات الميراث، لأن آيات الميراث لو نسخت هذه الآية تكون معناها إنها منسوخة، فعند ذلك الآيات نسخت هذه الوصية. اختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكثر العلماء على أن آية المواريث ناسخة، آيات المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يعمل بأي حرف فيها لأنها منسوخة، ولكن ابن عباس قال الآية محكمة، وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذكره وما ذهب إليه أقرب للصواب. طيب الوالدين كيف يرثوا؟ إذا كان عبدين أو كافرين، يعني الأب قد يكون في زمن الاعتاق والرق وما شابه ذلك رجل حر وأبوه عبد، في إذا مات هذا الرجل أبوه لا يرث فيه، لأن العبد لا يرث وليس له مال، فعند ذلك لو مات ميت وله الأب أو له ابن عبد من العبيد لن يرث، لن يرث إلا إذا تحرر وأعتق وعتق قبل موت المورث. لا هنقول إن هو مات المورث وهو على العبودية في هذا الرق يعني، فإنه لا يرث. فإذا علم أن هذا الوالد سيصل عبدا فأوصى إليه ببعض المال جاز. الصورة الثانية أن يكون كافرا لأنه لا توارث بين أهل ملتين، وسيأتي هذا إن شاء الله عز وجل، فعند ذلك هب أنه على الإسلام وأبوه على الكفر، فلو مات فأبوه لا يرث فيه لأنه من موانع الميراث كما في متن الرحبية رق وقتل واختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف الدين. فهنا اثنين مذكورين همت اللي هم احنا بنتكلم عليهم اللي هو الرق وإيه واختلاف الدين. فإذا كان الأب رقيقا فممكن أوصي إليه لأنه لن يرث فيه، وإذا كان الأب على غير ملة الإسلام فإنه ممكن للابن أن يرث إليه، أن يوصي إليه لأنه لن يرث فيه في أبيه. ده معنى إن هي الآية محكمة، فهي تتكلمت عن جزء معين أو عن صور معينة، ومعنى أنها تتكلم عن الأب المسلم فتكون منسوخة بآيات الميراث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعتق الذي حق حقا فلا وصية لوارث. ونخلف عند أهل الأصول هل السنة تنسخ القرآن أم لا، فهذه مسألة. ومن الأمثلة المضروب عليها الآية التي أنا أتكلم عنها الآن، فإذا ذكروا بعض فتجد يعني أدلة قليلة جدا في القرآن أن يأتي حديث يكون ناسخا لآية في كتاب الله، فالبعض جوز والبعض منع، ومن جوز ضرب مثل بهذه الآية أن هذا الحديث ناسخ للآية إن الله قد أعتق الذي حقا حقا فلا وصية لوارث، لكن برضو نقول النسخ موجود بآيات المواريث في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول إن أكثر العلماء على أن آية الوارث ناسخة، ده كلام الشيخ ابن عثيمين لهذه الآية، وأنه لا يعمل بأي حرف فيها لأنها منسوخة، ولكن ابن عباس قال الآية محكمة وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب للصواب انتهى. ومعناها في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والعبدين، وفي القرابة غير الوارثة، لأن الوصية للوالدين، الوالدين اللي فيها المشكلة شوية، لكن للأقربين ممكن يكون كل الأقربين مش ورثة، يعني رجل مات وله ولد، إذن الأعمام لن يرثوا وأبناء الأعمام لن يرثوا، ماشي، وكل العمومات مش هترث، يبقى في هذه الحالة خلاص هيعطي لكل الأقارب. فكتب الرجل والإخوة لن يرثوا، فكتب الرجل وصية لإخوته، وكتب لأخواته، وكتب لأعمامه، وكتب لعماته، وكتب لأبناء هؤلاء، كله جائز، لأن كل هؤلاء محجوبون، كلهم محجوبون بوجود إيه؟ بوجود الابن الابن الصلبي من إيه؟ منه يعني. فعند ذلك نقول إنه هو إيه؟ الوالدين والأقربين، ده معنى الآية. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. أهو يبقى الوالدين الذين لا يرثان كما ذكرنا الآن بالكفر أو الرق يعني، والأقرباء الذين يرثون كان يكون هناك ما يحجبه من الميراث جائزة. قال ابن عباس: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء، وثبت للأقربين الذين يرثون، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين والأبوين لكل واحد منهما السدس كما سيأتي. يبقى هنا بنقول ده بالنسبة للإيه؟ للآية وما ذكر فيها من كلام أهل العلم. الأقربون قالوا في مسألة القرابة يعني، قال الضحاك: إن وصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. يعني بمعنى إنه إذا أراد أن يوصي إلى من يوصي، فلو مات الميت وعلمنا أنه أوصى لجهة من الناس يعني، فجاء الأقرباء قالوا: أوصى للغرباء ولم يوصي إلينا ونحن أقربائه، أنا ابن عمه وأنا مثلا فلان وأنا فلان ونحن في حاجة للمال، أيوصل للغريب ويتركنا مثلا؟ فهذا يعني إيه؟ كلام جيد إنه لو أوصل إنسان فعلا الأولى أن يبدأ بقرابته اللي هم غير الورثة، بخلاف أن يكون هؤلاء من الورثة فإنهم لا يجوز أن يوصل لهم ولو للابن، حتى الابن الصلبي لا أوصي إليه للحديث الذي ذكرناه. فعند ذلك الوصية لغير الورثة، فإذا كان مثلا غير الورثة مثلا أوصل لجهة بعيدة وترك الأقرباء فإنهم هذا يحزنهم. فعند ذلك انظر إلى كلام الضحاك، يقول: إن من أوصل لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. والصحابة لما تبرعوا بالأموال في كل الأحاديث أمرهم رسول الله أن يجعلوه في قراباتهم، أنا عندي مال وتقربت به إلى الله، أبدأ بقى بالأقربون أولى بالمعروف، أنظر إلى أقربائي من هنا ومن هنا ومن هنا، فعند ذلك أبدأ وأعطيهم من أموالي وأنا أتصدق، لأن هذا يجعل بيني وبينهم رباط ومحبة ومودة وألفة. كذلك في الوصية أبدأ بهم، لا أن يوصي إلى الغريب ويترك القريب. فقد ختم عمله. وابن عمر وصى لأمهات أولادهم، وصى لأمهات أولاده لكل واحد ب4000. وعائشة وصت لمولات لها بأثاث البيت. وقال الحسن: إن وصى لغير الأقربين ورث الوصية للأقربين، يعني إن وصى لغير الأقربين فعند ذلك يقول إنه هو إيه يعني، أو قطع الصلة بقرابته وما شابه ذلك. قال مالك والشافعي وابو حنيفه واصحابهما، او اصحابهم مالك والشافعي وابو حنيفه واصحابهم واحمد بن حنبل: من اوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع. وهذا كلام جيد، من وصى يعني يعتبر كلام الائمه الاربعه، من وصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع. فعند ذلك يعني أنا أوصل هب إن هذا محتاج وهذا محتاج، الأولى أن أبدأ بقرابتي، لكن ممكن أعطي لقرابتي جزء وللبعيد جزء، هذا صديقي وأنا أحبه، أو أبناء مثلا عائلة فلان الذي بيننا وبينهم مصاهرة أو معرفة أو عمل، لا مانع، لكن يعطي لأقربائي ويعطي لهؤلاء، والأولى طبعا أن يبدأ بالأقرباء. قالوا فبئس ما صنع، وفعله جائز ماض، لكن من أوصى من أوصى له من غني أو فقير، هل يعني يجوز أن يوصل الأغنياء والفقراء، ولا الوصية تكون للفقراء؟ منع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث، وإن أجازها الورثة، وأجاز ذلك الكافة، وإن أجازها الورثة، وهو الصحيح. يعني دي مسألة ثانية، نقول إنه هل يوصي بأكثر من الثلث، أم تقف الوصية بأكثر من الثلث على إجازة الورثة؟ الظاهرية منع الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة، يعني حتى لو الورثة قالوا نأذن ونجيز، فمنع الظاهرية ذلك. ولكن مع ذلك الصحيح في هذه المسألة أن الورثة لو أجازوا ما زال على الثلث يكون قد زاد، لأنه في الحقيقة تنازل عن حقوقهم للغير بعد إذنهم وبعد أن الحق انتقل إليهم. لكن الخلاف عند العلماء لما يستأذنهم الميت في حال موته، لأنه يعني يقول يا أبنائي سأوصي مثلا بالثلث وبالثمن وهو يحتضر، فهناك خلاف عند العلماء لو قالوا نحن نرضى بذلك. البعض قال هذا منهم إقرار فلا يجوز لهم الرجوع فيه، والبعض قال لا، هو في حال احتضار وربما يستحيون أن يرفضوا طلبهم، هو ما زال حيا الآن فوافقوا، فلو مات لهم الرجوع فيه. فهذه مسألة فيها نزاع بين العلماء، لكن بعد الموت وانتقال، لأن الميت إذا مات المال صار ليس ملكا له، المال بمجرد موته ينتقل إلى الورثة، ولكن ننظر كيف نقسمه الآن. فصار المال بعد موته ملكا، يعني هو الميت مات في هذا المنزل وقبل موته هو ملكا له، بعد ما مات وما زال في هذا المنزل لم يغسل بعد، فالمنزل ليس ملكا له، وإنما انتقل للأولاد والذين يرثون فيه وما شابه ذلك. قال الشيخ ابن عسيمين: الوصية بالثلث لغير وارث في هذه المسألة، قال لا تجوز الوصية بالثلث، فإن وصى الوصية، قال الوصية بالثلث لغير وارث لا تجوز، لأن الوصية للوارث حرام غير صحيحة للوارث، قليلة كانت أو كثيرة، إن الله تعالى قسم الفرس ثم قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، الآيات. قال: والوصية للوارث من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا وصى للوارث هذا من باب تعدي حدود الله سبحانه وتعالى، لا تقضي زيادة بعض الورثة عما حدده الله عز وجل وأعطاه إياه. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية الوارث لورث الخمسة إلا النسي، وأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث. لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأنه حق له. عندي مسألتين: الوصية بما زاد على الثلث لغير الورثة، والوصية للورثة سواء فيما زاد عن الثلث أو في الثلث. أما الوصية إذا زادت عن الثلث لغير الورثة سنرجع إلى إجازة الورثة، أما الوصية للوارث هذا أيضا لا يجوز، للحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فأما إن زاد عن الثلث أو أعطى الوارث في الحالتين يرجع إلى إجازة الورثة. لو الورثة جميعا اتفقوا على الإذن نفذنا، إذا أحدهم اعترض لا تنفذ هذه الوصية، ونرد هذه الوصية لأنها غير جائزة، فنرد ما زاد عن الثلث إلى الثلث. ولكن كيف نرد؟ الأقرب أن نرد بالحصص، يعني أوصل محمد وإبراهيم وزيد وعبيد، من الغش عبيد أو من الغش محمد، ولكن نعطي كلهم، ولكن لو كان كل واحد أخذ جزء ننقص منه، وفي هذه الحالة ننقص إلى إيه؟ أن يتوافقوا إلى الثلث. فهو أعطى هذا 100,000 وهذا 50,000، ثم بعد ذلك سننقص من 100 10 ومن 50 5، يعني قلنا هننقص نسب متساوية، مش يبقى 10 10 من كل واحد، اللي له 10 يبقى ال 190 وال 50 40، لا 10 من هنا و 5 من هنا بنسب متساوية حتى نرد إلى الثلث. وأما إن أوصى إلى الوارث فإن ذلك إيه يعني هيكون كتب ابنه ولا حاجة، فباقي الأخوة قالوا لأن نرضى بذلك لا بأس بذلك، فيرجع إلى جازة الورثة، فإن أجازوا جاز ذلك. فإن رضوا بإسقاط سقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه الدارقطني. وأما الوصية لغير وارث فإنها لا تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، متفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك لأنه حق لهم، فإنهم رضوا بإسقاطه، فإن رضوا بإسقاطه سقط. واختلف العلماء رحمه الله في من تعتبر إجازة الورثة الوصية للورث أو بما زاد عن الثلث. المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابي أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، إلا لأنه في حال الحياة ربما يكون هناك حرج وحياء، ربما يعني يستطيع أن يقول لأبيه يحتضر أنا لا لا لا لا لا أرضى بكلامك، وهو الآن في حالة وهو يحتضر ويطلب لابنه في حال ضعفه وموته يعني أنفذ هذه الوصية وهي تزيد على الثلث، فهنا الكلام أن يكون بعد الموت. أما في هذه الصورة فربما لا يستطيع. ومن العلماء قال إن أجاز الآن جاز لأنه الآن يعلم أنه سيتملك المال بعد موته بقليل، ولكن الأولى أن يكون بعد الموت والله أعلم. فلو أجاز قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. والرجح أن الإجازة وإن كانت في مرض الموت صحيح، ده كلام الشيخ ابن عثيمين، صحيح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب مالك وشيخ الإسلام وابن القيم، وذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. يبقى هنا ده الكلام اللي هو رجحه الشيخ ابن عثيمين، اللي هو إذا كان في مرض الموت جاز وإذا لم يكن في غير مرض الموت، لكن ربما يعني إيه مرض الموت ده ربما إنسان مش عارف هو هيموت ولا مش هيموت، ربما كان يحتضر وظن أنه يحتضر، فإذا فاق الرجل كانت بينهم ربما بينهم معاداة، فالمسألة اجتهادية. وترجح الشيخ ابن عثيمين أنه لو في مرض الموت، هو كلام شيخ الإسلام وابن القيم أنهم لا يجوز لهم الرجوع في هذه الصورة. نأتي إلى فائدة ونختم بها، أن في آيات الوصية قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهل الآية قدمت الوصية على الدين والحديث قدم الدين على الوصية؟ روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه يعضده المعنى والإجماع. طيب الآية ذكرت من بعد وصية يوصي بها أو دين والحديث قدم الدين، الآية ذكرت الوصية لأن الناس ربما تبدأ همتهم إلى إعطاء الديون وربما يغض الطرف عن الوصية، يعني الدين ده له فلوس وجاي يتكلم، لكن الوصية تبرع، فربما أنا الناس تأتي تطلب الديون فأعطي الديون، ربما إن أبي أوصى بمال يعني ده تبرع، فربما أنا يعني يكون هناك شيء إن أنا أخرج هذا المال. فالآية بينت أن الوصية شأنها أعظم من الدين لأن الميت قد أوصى بها، والحديث بين أن الدين مقدم عن الوصية لأن الدين حقوق لله سبحانه وتعالى، حقوق للعباد أو حقوق للعباد وحقوق للعباد ولله سبحانه وتعالى، فإن أمر الدين أمر عظيم. فالربط بين المسألتين أن الدين من ناحية معينة مهم وهو الأهم أن نقضى به أولا لأن الوصية تبرع، ومن ناحية الآية أنك لا تهمل الوصية وإن كانت شأنها التبرع لأنها أعظم مقدمة في القرآن على الدين، يعني يعمل بالأمرين. وأما معنى الآية فلأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه، والوصية أول والواجب أولى بالتقديم من التبرع. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية، أجمع أهل العلم على تقديم الدين على الوصية، لأن أنا لما هخرج المال بعد ذلك ربما أخرجه مثلا أوصل نعطي لبني فلان، لكن الدين حل الآن وجاء الناس يطلبون المال بعد الموت، فالأولى هذا واجب على الميت، وانتقل إلى الورثة على من التركة أن يقضى عن الميت، لكن الوصية تبرع. فبالإجماع أنا نبدأ بقضاء الدين ثم الوصية، والآية قدمت من بعد وصية حتى لا تهمل الوصية أو يعني يتكاسل الناس في تنفيذها، والله أعلم. وأما الحكمة في تقديم الوصية على الدين في الآية، أن الحكمة والله أعلم هو أن الدين واجب والوصية تبرع، والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستسقلون القيام به فيتهاونون بأدلة بأدائه بخلاف الواجب. وأيضا فالدين له من يطالب به، فإن قدر أن الورثة يعني يتهاونون به فصاحبه يأتي إليه، بخلاف الوصية فإنها إيه في ذلك تكون يعني ربما يعني يتكاسل الناس عنها بخلاف الدين. هذا أيضا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نختم بهذا الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.